السنة والجماعة، المشهود لهم بالصدق في التدين والقوة في العلم والسلامة في المنهج والمعتقد. وليس كل من قيل عنه عالم كان ذلك حقا، فمن كان فكم من ضال سوده أتباعه، وكم من منحرف شيخه مريدوه. يقول أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: وعلماء السلف من المتقدمين والمتأخرين أهل الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وللأسف تجد كثيرا من الشباب لا يتورعون عن نبذ العلماء بالألقاب والطعن فيهم على الملأ، فيصف ذاك العالم بأنه عبد للسلطان، وذاك مداهن، وذاك عميل، وهذا جاسوس، أو لا يفقهون الواقع، أو علماء حيض ونفاس، أو يصفونهم بأنهم مرجئة مع الحكام، أو أنهم يحرمون الجهاد، وهم والله هم أهل التناقض في عقائدهم ومناهجهم. تجدهم في وقت يكفرون الحكام لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله، وأصبحوا الآن هم رأس الدعاة إلى الديمقراطية والدساتير الوضعية، ويحاربون الدولة التي تحكم الشريعة، والواقع يشهد بذلك. وتجدهم يطعنون في السلفيين أهل السنة، ويرتمون في أحضان الروافض ويثنون عليهم. تجدهم يتكلمون في من يطعن في الصحابة ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا، فلما تعرض عليهم طعون شيوخهم في الصحابة لا يتحركون ولا تتغير مواقفهم ولا تتغير نظرتهم لشيوخهم، لأجل أنهم قاموا على الحاكم في نظرهم. فمن هم المرجئة ومن هم الخوارج إلا هم، إلى غير ذلك من الأوصاف التي يتفننون في إلقائها على العلماء كذبا وزورا. وهذه هي عادة أهل البدع من قديم، وهي حيلة إبليسية متقدمة. يقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى: ومن عادة أهل البدع إذا أفلسوا من الحجة وضاقت بهم السبل تروحوا بعيب أهل السنة وذمهم ومدح أنفسهم، وذلك لعلم أهل الضلال أن الشباب والناس إن انصرفوا للعلماء وأخذوا بأقوالهم وفتاويهم كشفت أوراق أهل الضلال، ولأن كشفت أوراق أهل الضلال وعرف الناس أنهم على باطل وزور من القول، ولأن أهل العلم حذروا من أحزابهم ومناهجهم المنحرفة السياسية التي ضرت الأمة الإسلامية وأدخلتهم في دوامات وصراعات وفتن لا مخرج منها إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة. وكما قيل: يكون الصراخ على قدر الألم. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في شأن هؤلاء: إذا وجدوا جاهلا عاميا ألقوا عليه في الشريعة الطاهرة إشكالات حتى يزلزلوهم ويخلطوا عليهم ويلبسوا عليهم دينهم، فإذا عرفوا منهم الحيرة والالتباس ألقوا إليهم من بدعهم على التدرج شيئا فشيئا، وذموا أهل العلم بأنهم أهل الدنيا المكبون عليها، وأن هذه الطائفة هم أهل الله وخاصته. يقول الإمام أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: وعلامة أهل البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم واستخفافهم بهم. يقول أبو حاتم رحمه الله: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. ومن حقوق العلماء أيضا أن يحرص على تلقي العلم عنهم والسير على فتاويهم والالتفاف حولهم، لذلك أمر الله بسؤالهم فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأمر بطاعتهم وإرجاع الأمور إليهم فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والعلماء يدخلون في أولي الأمر. يقول عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وهم أهل لأن يؤخذ العلم عنهم لأنهم عدول ثقات. يقول

والدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى الله وسلم على نبينا محمد.